بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. ابن القيم تعرفون كان قد ذكر كلاما طويلا على لسان أهل الوسوسة بأننا يعني نفعل هذا لأجل كذا وبدليل كذا، واحتجوا بأدلة. هو تكلم على لسانهم. الآن رحمه الله سوف يأتي يرد عليهم على هذا الكلام الذي ذكروه وقد تقدم. قال: أما قولهم إنما نفعله احتياط لا وسواس، قلنا: سموه ما شئتم، فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه ومخالفه؟ لأن العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالمعاني والمضامين، العبرة بالمضمون بالمعنى، ما هو بالمبنى، ما هو بالأسماء. فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح. فإذا لابد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا، وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة والتحليل. الربا الآن يقول فائدة وضرورة اقتصادية إلى آخره. والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فاعله نكاحا، المراد بالنكاح التحليل يعني. هكذا سماه الفقهاء نكاح التحليل، لأن النكاح يطلق أحيانا على النكاح الباطل، لكن ابن القيم هنا يقول هم يسمونه نكاح، وهو ما هو نكاح، هو ليس بنكاح أبدا، هذا شيء ليس بشرعي، يعني ليس بنكاح شرعي، هو تحليل، تحليل باطل. قال: ونقرأ الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فاعله لم يصل وأنه لا تجزيه صلاته ولا يقبله الله تعالى منه تخفيفا. فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. واليوم يسمون الإفساد في الأرض يسمونه جهادا، أليس كذلك؟ الشيء بالشيء يذكر، يسمون قتل الأبرياء وسفك الدماء والضرب في بلاد الإسلام وقتل المسلمين وسفك دمائهم، يقول هذا الجهاد. والشيطان يدخل على الناس بهذا الأسماء. وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة، البتة يعني طلاق الثلاث، وجمع الثلاث، وطلاق بمجرد النية، والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله، واليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط. كلام سديد. ما يأتي الإنسان يخرب بيوت المسلمين ويقول احتاط. سبحان الله العظيم. فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين احتياطها هنا؟ هو طلق المرأة من هذا من زيد، فإن طلقها من زيد فقد أباحها لعمر وليس كذلك، فهذه مسألة ما فيها احتياط. مسألة الطلاق ما فيها احتياط، لأنك إن حرمت على زيد أبحت لعمر، فأين الاحتياط؟ رحمه الله يقول أين الاحتياط هنا؟ بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له أو يأتي ببرهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. هذا الاحتياط، أن يبقي النكاح على حاله حتى تجمع الأمة على إخراجه عن الحلال أو يأتي ببرهان من الله ورسوله على ذلك، على بطلان النكاح، على وقوع الطلاق وعلى بطلان النكاح. ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران، فقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، يعني الذي لا يوقع طلاق السكران، يعني الذي لا يوقع طلاق السكران أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين، يعني الذي يوقع طلاق السكران أتى خصلتين، حرمها عليه وأحلها لغيره. والأول خصلة واحدة وهي أحلها له، أحلها للزوج فقط. يقول: فهذا خير من هذا، فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. الاحتياط أن نترك هذا الاحتياط الذي يؤدى إلى مخالفة السنة. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. يعني هذه الأدلة حجة عليهم هم وليست لهم، لأن هذه الأدلة تفيد العمل بالاحتياط، أليس كذلك؟ تفيد العمل بالاحتياط، أن الإنسان يحتاط في دينه. طيب، هل الموسوس محتاط؟ أبدا ليس محتاط، يعني الموسوس حيطته المزعومة خرجت به عن حد السنة، فالاحتياط حينئذ هو ترك هذا الاحتياط كما قال ابن تيمية، أن يترك هذه الوساوس. فصارت الأدلة هذه صارت حجة عليهم. قال: فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل والحلال والحرام على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان عنده فيترجع في ظنه إحداهما فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه، هل هو طاعة وقربة أو معصية وبدعة، هذا أحسن أحواله. والواضح الجلي هو اتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح، فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك. ما في شبهة في سنة النبي عليه الصلاة، ما في شبهة. يقول: كيف يقول الآن الموسوس اشتبه عليه الأمر، فالواجب عليه أن يعدل إلى واضح إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في شبهة، إذ قد ثبت في السنة أنه تنطع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه وأخذ مما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. فهذا هو الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب وهو حواز القلوب. وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدري عليه الصلاة والسلام من أي النوعين هي، يعني هل هي من قوت البيت أم من الصدقة، وتعرفون الصدقة محرمة عليه. إذن ما هو المسلك الآن يعني السليم والواضح؟ يتركها هذا الورع، ولذلك العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب الورع أو باب الورع، الورع أن يتركها، ما في هنا الحمد لله وسواس احتياط أهل الوسوسة. يقول ابن القيم فأمسك عن أكلها، فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما له، يعني أهل الوسواس إيش دخلهم في هذا الحديث؟ سبحان الله العظيم، فما لأهل الوسواس وما له، ما لهم علاقة بهذا الحديث؟ هذا الحديث لأهل الورع لأهل التقوى. قال وأما قولكم إن مالكا أفتى في من طلق ولم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا أنها ثلاث احتياطا، هذا قول مالك. يقول ابن القيم فكان ماذا أفحدة هو على الشافعي وأبي حنيفة وأحمد؟ يعني مالك حج على هؤلاء؟ سبحان الله، وعلى كل من خالفه في هذه المسألة حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم بقوله، وهذا القول مما يحتج له ولا لا مما يحتج به. يعني مالك الآن حجة على الناس؟ أبدا ليس بحجة، مالك يحتاج قوله إلى دليل يحتج له ولا يحتج به. أنت تقولون مالك قال يطلق الطلق يكون ثلاثة، إذا طلق ولم يدري كم طلق، واحد أو ثلاث، تقولون مالك يقول يجعلها ثلاثة. يقول ابن القيم فكان ماذا؟ فتوى من مالك محتمل الخطأ محتملة، والصواب قد خلف الجمهور في هذا، أن يكون مالك حج عليهم. يقول رحمه الله على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حجة هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم، فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. يعني الآن جعل الأصل الطلاق وشك في الرجعة، إذن ما الذي يثبت؟ الطلاق. والجمهور يقولون النكاح متيقن، جعل الأصل النكاح، والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا يعني الطلاق فلا يزيل النكاح، ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله، فقد تيقننا يقين النكاح وشككنا فيما يزيله، فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه. واضح؟ يعني مالك قال أصل الطلاق أنا أبقيه، والرجعة مشكوك فيها نلغيها. الجمهور قالوا لا، النكاح هو الأصل، والطلاق الذي يزيل النكاح هو المشكوك فيه. يعني هل يزيل إذا كان واحدة ما يزيل طبعا يرجع لها، وإذا كان ثلاث يزيل. قال إذا نرجع الأصل هو النكاح. يقول فإن قلتم فقد تيقن التحريم وشك في التحليل، قلنا الرجعة ليست بحرام عندكم، ولهذا تجوزون وطأها، ويكون رجعة إذا نوى به الرجعة. الرجعة ما هي حرام، يرجع لها، بل عند الإمام مالك لو وطئ الوطء هذا يعتبر رجعة بدون كلام إذا نوى الرجوع به. فإن قلتم بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطء، قلنا لا ينفعكم ذلك أيضا، فإنه إنما تيقن تحريما يزول بالرجعة، لم يتيقن تحريما لا تؤثر فيه الرجعة. وليس المقصود تقرير هذه المسألة، يعني ابن القيم يقول محنا في مسألة الطلاق الآن، المقصود أنه لا راحة في ذلك بأهل الوسواس، لأن حتى هذا الأصل الذي ذكروه عن مالك أيضا ما لهم راحة فيه، ما في الدليل لهم فيه. يقول وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف، فبان كما حلف عليه فهذا لا يحنف عند الأكثرين، يعني يبقى يمينه. وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله بالشك. ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عبده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتمين، طلق عليه الجميع. يعني عنده ثلاث نسوة وقال أنا طلقت واحد، طب من هي؟ قال ما أدري، واحدة فيه النق أنا طلقتها. يقول مالك الجميع تطلق كلها. ليه؟ طيب قال لأن كل واحدة فيهن يحتمل أنها هي المطلقة، فإن كان كذلك ماذا نفعل؟ الجميع يطلقن. وكما لو حلف في أن هذا فلان أو حيوان وهو غير متيقن له بل هو شاك حال الحلف، فتبين أن الأمر كما حلف عليه فإنه يحنث عنده ويطلق امرأته. يعني حلف قال والله إن هذا الذي يمشي أمامنا هو زيد، وهو ما هو متأكد أنه زيد، ما هو متأكد، شاك، فبان أنه زيد، ظهر أنه زيد عند مالك بن أنس، يقول ما يحنث، يقول هذا ما هي يمين، عليه كفارة، ما هي يمين هذا. يقول فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره، سبحان الله، نفس المثال الذي جئت به وأنا ما أدري أنه سوف يقول هذا الكلام. يقول فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره أو لم يتبين، أهو المحلوف عليه أم لا؟ حنث عنده، يعني يحنث مباشرة سواء كان زيدا أو لم يكن. لماذا؟ لأنه حلف على شيء هو شكوى فيه. وإن تبين أنه محلوف عليه وكان يقول حنث عنده، وإن تبين أنه محلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته، وكان حال اليمين يعني عند اليمين، حال بمعنى عند اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له للعلم به في العادة، فإنه يحنث عنده بشكه حال الحلف. فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه، إما في الطلب فبان يفعل، يقول فبأن يفعل ما حلف على تركه، وإما في الخبر فبأن يتبين كذبه. وعند مالك يحنث بأمر آخر وهو شك حال اليمين سواء تبين صدقه أم لا، إذا شك عند الحلف يحنث عند مالك سواء تبين صدقه أو لم يتبين. قال وأبلغ من هذا أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنسان أو حجر أنه حجر ونحو ذلك ما شك فيه، وعمدته في الموضعين أن الحالف هازل، فإن من قال أنت طالق إن لم تكون امرأتي أو إن لم أكن رجلا يقول لا معنى لكلامه إلا الهزل، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. قال وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لا حقيقة له، وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يلزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد برفعه. وأما في القسم الأول فأصله فيه تغليب الحنث بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، وهل هو للوجوب أو للاستحباب على القولين الأول لابن القاسم والثاني لمالك، فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله، والأصل البقاء، وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها. هذه يعني فتاوى صعبة في هذا المسائل، والأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له، فإن قاعدة الشريعة يعني هذه الخلاصة الآن الكلام هذا كله أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساوي له. إذن جميع المسائل المتقدمة تقاس على هذا الأصل. انظر في مسألة سواء من التقدمة أو غيرها وتأمل فيها، المسألة التي يشك فيها تطرح ما تعتبر جيد. فهنا كقوله مثلا فأصله فيه تغليب الحنث بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا، يعني هو حلف الآن ولكن شك هل وقع في الحنث أم لم يقع، يعني هل وقع في المخالفة أم لم يقع. فماذا نفعل حينئذ؟ نثبت اليمين لأنه اليقين، والحنث نطرحه ونلغي كأن لم يكن، نقول له اليمين لم تزل في ذمتك وأنت لم تحنث. لماذا؟ لأنك إذا شككت في شيء فجعله كالعدم، والأصل بقاء اليمين. يقول هنا فإنهم يأمرونه بفراق زوجته مع أن الرجل شك. طيب كيف الآن صورة المسألة؟ تعرفون أن جمهور العلماء يوقعون الطلاق باليمين، يعني لو قال الرجل مثلا لو قال الرجل عليه الطلاق إن لم يسافر إلى مكة هذا الأسبوع، واضح؟ حلف بالطلاق، معنى هذا لا يجوز طبعا، بس العوام يفعلون هذا جهال. عليه الطلاق يقول إن لم يسافر هذا الأسبوع إلى مكة أو إلى المدينة، أو عليه الطلاق إن لم يذهب إلى فلان، حلف. طيب لما رأيناه يوم الجمعة ماذا فعلت في يمينك؟ أنت حلفت؟ قال والله ما أدري، أنا حنفت من المحنف ما أدري والله، أنا نعم حلفت يوم السبت، حلفت يوم السبت على شيء، على أني أذهب إلى زيد، حلفت بالطلاق على أن أذهب إلى زيد، لكني ما أدري هل أنا ذهبت أو لم أذهب ما أدري. الآن هذا متيقن اليمين وشك في ماذا؟ شك في الحنث في المخالفة. يقول هنا ابن القيم يأمرونه بفراق زوجته، يعني عملوا بماذا؟ عملوا بهذا الشيء المشكوك فيه، هذا هو الذي ما يصح، هذا المشكوك فيه عملوا به، ألزموه به، قالوا زوجته تطلق يفارقها. طب الرجل الجماعة ما هو تيقن، هو قال نعم عليه الطلاق يلزمه الطلاق، عليه الطلاق حلف إذا ذهب إلى فلان. طب الرجل لأنه متأكد ذهب ولا ما ذهب؟ يقول ابن القيم هنا كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا فإنهم يأمرون بفراق زوجته يفارقها، وهل هو للوجوب أو للاستحباب، يعني هل يجب عليه أن يفارقها ولا يستحب له فقط، يقول على قولين. الأول لابن القاسم، ابن القاسم من فقهاء المالكية يعني يجب عليه أن يفارقه. والثاني يقول لمالك، مالك يقول يستحب. يقول فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله، والأصل البقاء. لماذا طب أراعى مالك أصل النكاح؟ لأنه يرى الاستحباب فقط، يرى استحباب المفارقة في هذه الحالة. ابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها، أليس كذلك؟ حل الوطء مشكوك فيه لأن الرجل شك هل حنث أم يحنث. يقول الأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له، ما هو مستحب. لماذا؟ لأن هذا مشكوك فيه، لأن هذا شيء مشكوك فيه. فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم إلى آخره. مسائل الطلاق هذه مسائل مهمة جدا، والمفتي يعني يحتاجها لكثرة الابتلاء بها، تعم بها البلوى. ومن أفضل الناس كلاما وتقريرا وتحقيقا وتفصيلا وتبيينا لهذا الباب هما الشيخان العالمان الجليلان الكبيران ابن تيمية بن القيم. من أفضل من تكلم في هذا الباب وبين فيه الأقوال الصحيحة، الأقوال الراجحة بالأدلة الثابتة، وبين مقاصد الشريعة، وبين الأحكام الفقهية المأخوذة من مشكات النبوة وعلى منها السلف الصالح، ابن تيمية بن القيم. يعني تقريرات ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في هذا الباب متمشية تماما مع سماحة الشريعة ومع يسرها ورفع الحرج فيها. وأما الأغلال والتشديدات والتكلفات فهي في قول غيره من أهل الفقه، سبحان الله العظيم. ومع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله حول من أجل تقريراته في هذا الباب، بل إنه سجن، اعتقل بسبب فتاوي في هذا الباب، فهذا الطلاق. حتى تلميذ ابن القيم أيضا كذلك تعرض لهذا كثير بسبب فتاوي في هذا الطلاق. وضع على بعير منكوس، هذا باب التعزير، وجلد وقيف به في دمشق من باب من أجل ماذا؟ الفتاوى في هذا الطلاق. ثم تبين بعد ذلك أن ما كتبه ابن تيمية ابن القيم في هذا الباب هو الموافق لروح الشريعة، وهو المختار الآن عند أكثر أهل العلم، سبحان الله. ولينصرن الله من ينصره. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.